بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الخلق أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، حي هلا بهذه الوجوه النيرة المباركة وبهذا الجمع الطيب. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطاهر المبارك في بيت من بيوته أن يجمعنا في مستقر رحمته تحت ظل عرشه، ويدخلنا مدخل نبينا عليه الصلاة والسلام، ويجعلنا ممن يرافقه في جنته. أيها الأفاضل، العلم وانتشاره في الناس علامة خير، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد أمر الله عز وجل نبيه أن يطلب الاستزادة من شيء واحد وهو العلم، وقل ربي زدني علما. والناس يعظمون عند الله بقدر نفعهم للناس، فأعظم الناس منزلة عند الله من جعلهم بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. والأنبياء قد ختموا بسيدهم وخاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وبقي بعده من يحمل سنته وينشر دينه في أمته، وهم ورثته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال الزهري محمد بن شهاب: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، أي انتعاش العلم وانتشاره في الناس، ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالخير في الناس باق ما دام العلم فيهم. والعلم كلما تقارب الزمان ودنا الناس من الساعة يقل، ثم يقبض، ثم يرفع. فإذا لم يبق في الأرض آية أذن الله للساعة أن تقوم وللدنيا أن تخرب. فالساعة لا تقوم وأحد في الأرض يقول لا إله إلا الله. إنما إذا خلت الأرض من العلم والتوحيد أذن الله للساعة أن تقوم وللدنيا أن تخرب. ولذلك في الحديث الصحيح عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب تطريزه، إذا استعمله الإنسان مع الزمن يبلى ويفنى. يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة بن أشيم راوي الحديث عن حذيفة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا نسك. فأعرض عنه حذيفة، ثم عاد السؤال فسكت حذيفة، ثم عاد السؤال فقال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. وأعظم العلم ما كان بالله عز وجل، فأعظم العلوم وأشرفها هو ما يعرف العبد ربه. علم التوحيد الذي بعث الله به كل نبي وأنزل به كل كتاب: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. محاضرتنا عنوانها: وهو العلي العظيم. من هو؟ الله عز وجل. وهو العلي العظيم عبر بها عن نفسه في موضعين من القرآن. الموضع الأول في سورة البقرة، والموضع الثاني في سورة الشورى. أما في سورة البقرة فقد ختم الله بها أعظم آية في كتابه. ما هي؟ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عشر جمل. والآية الثانية في سورة الشورى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. نقف وقفات يسيرة مع هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو، ما معناها؟ أي لا معبود حق إلا الله، فهو المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، فهو الإله الحق، وما سواه مما يعبد باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، هو الكامل في ذاته وفي صفاته وفي جلاله، ولذلك استحق العبودية من خلقه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معرف بالألف واللام، لم يقل حي قيوم، إنما قال الحي القيوم ليفيد الكمال والعموم. فالله له الحياة الكاملة، فهو حي أبدا لا يموت، والقيوم هو القائم بنفسه والقائم على غيره. أعظم من أعظم أسمائه الصمد. ما هو الصمد؟ الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، الكل محتاج إليه، وهو غني عن كل أحد. والأسماء الحسنى كلها ترجع لهذين الاسمين: الحي القيوم. ولذلك كان الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسم الله الأعظم في آيتين من القرآن، في البقرة وفي طه. الحي القيوم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة ما هي؟ النعاس. الذي لا ينعس من باب أولى أنه لا ينام. فمن كمال حياته أنه حي قيوم لا تأخذه سنة، لا ينعس ولا ينام، بل هو رقيب على خلقه، شاهد عليهم، مطلع عليهم في كل وقت، قائم على كل نفس بما كسبت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في الكون كله ملك لله عز وجل وتحت تصرفه ورهن أمره، يحكم فيه ما يريد، فالكل عبيده وتحت ملكه وقهره وسلطانه، فكل من سواه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. ولذلك قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له بالشفاعة. ولذلك قال الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع ويرضى عن المشفوع. وكم من ملك في السماوات، والملائكة في السماوات أم في الأرض؟ أنتم معي؟ ملائكة في السماوات أم في الأرض؟ في السماوات وفي الأرض، موجودة تحضر معنا الآن، يحضرون مجالس الذكر، ولكن لماذا ذكر الذي في السماوات فقط؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، أي إذا كان الملائكة المقربون عند الملك لا يشفعون لأحد إلا بإذنه، فمن بعدهم ومن بعد منهم من باب أولى أن لا يشفعوا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم جميع ما مضى وجميع ما يستقبل في جميع الأمور. فعلم الله محيط بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كم ورقة تسقط في الثانية من أشجار الأرض، ما تسقط من ورقة إلا ربها يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا تخفى عليه خافية سبحانه. والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما أعلمهم الله. ولذلك تقول الملائكة وهم أعلم من البشر: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذه الاختراعات اللي ترونها، وهذه الصناعات، وهذه اكتشافات الفضاء، كلها بإذن الله عز وجل. لا يعلم شيء ولا يكتشف شيء إلا بإذن الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فما شاء الله له أن يعلم علم، وإلا فلا. لا يظن الناس في هذا العصور أنهم أكثر تقنية ممن مضى من الأمم، أبدا. هذه الأمة قال الله عنها: وما بلغوا معشار ما آتيناهم، يعني عشر العشر مما أوتي من مضى من الأمم لم تؤت هذه الأمة، أضعف الأمم. ولذلك نحن نؤمن أيها المؤمنون أن يأجوج ومأجوج موجودون الآن. من بنى عليهم السد ليدفع شرهم عن الناس؟ ذو القرنين كانوا يفسدون في الأرض، فقال لهم: آتوني زبر الحديد، فأذاب الحديد ثم جعل السد المحكم بين الجبال الشامخات حتى ساوى به قمم الجبال، ثم أطى بالنحاس المذاب فصبه عليه. بأي آلة صب هذا؟ من يقدر من البشر الآن يسد السدود بالجبال بالحديد المذاب؟ بأي آلة أذابه؟ وهم خلفه لا أقول ملايين، إنما إذا أذن الله لهم في آخر الزمان يخرجوا فإذا هم من كل حدب، وفتحت يأجوج ومأجوج فإذا هم من كل حدب ينسلون، كأنهم سيول هادرة تنطلق على البشر. لا يمرون ببحيرة إلا شربوها، ولا يمرون بأناس إلا قتلوهم، حتى يقولون: قد قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء. وهم كفار، فيرمون نشابهم إلى السماء فتنزل مخضبة بالدماء فتنة لهم. أين هم الآن؟ في مشرق الأرض. أين الأقمار الصناعية عنهم؟ ما أذن الله للناس أن يكشفوهم فلا يكشفوهم. مليارات من الناس ما حد يعرف مكانهم. جهة المشرق نؤمن، جهة مشرق الشمس هكذا أخبر الله عز وجل نؤمن به، ولكن أين الأقمار الصناعية عنهم؟ وهم يحفرون في السد كل يوم، حتى إذا أذن الله لهم أن يخرجوا خرجوا. في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الله ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه للتنبيه على سعته وعظمته وأنه لا يدرك، فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو الكرسي الذي وسع السماوات والأرض؟ الكرسي قال ابن عباس: موضع القدمين، موضع قدمي الرب جل في علاه، كالمرقاة إلى العرش. هذا الكرسي وسع السماوات والأرض. تدرون بكم مقدار وسع السماوات والأرض؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، كخاتم بالنسبة لفلاة من الأرض. كم النسبة؟ النسبة لا شيء. هاي ساعة السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كلا شيء. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. يعني نسبة السماوات والأراضين للكرسي كلا شيء، ونسبة الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش لا شيء. كم سعة رب العزة الذي استوى على عرشه؟ ولذلك قال الله عز وجل: إن الله واسع عليم، في سبع مواطن في القرآن. إن الله واسع عليم سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. إذا كان نسبة السماوات والأراضين بالنسبة للكرسي لا شيء، هل السماوات تعجز الله أن يمسكها؟ أبدا. قال ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه ولا يكرثه. لماذا؟ وهو العلي، علي على عرشه، علي في قهره، علي في ذاته وصفاته جل في علاه العظيم الذي لا منتهى لعظمته. كل الرقاب تذل له سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم. هذه الآية أعظم آية. لماذا؟ لأنها توحيد لله عز وجل وتعظيم للرب. كم مرة نقرأها في اليوم؟ 9 مرات. 5 مرات بعد كل صلاة. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يمنعه من الجنة إلا الموت، لأن الجنة لا تكون قبل الموت. فمن واظب عليها فقد ضمن من ربه الجنة. ثم تقرأ في المساء في أذكار المساء، وتقرأ في أذكار الصباح، وتقرأ في البيت، وتقرأ عند النوم. وتأملوا الآية الأخرى، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا ملك الله عز وجل، كل شيء ملك لله. وهو العلي العظيم، علي فوق سماواته بذاته وقدره وقهره، العظيم الذي من عظمته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. السماوات جماد، ولكن تعرف ربها وتخافه، تكاد أن تتشقق من ربها الذي فوقها. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم، لما يرون عظمته لا يفترون عن تسبيحه تعظيما وإجلالا وخوفا منه، ويستغفرون لمن في الأرض. لمن؟ لمن في الأرض لماذا؟ لتقصيرهم في حق ربهم وعدم معرفتهم لعظمته، فيستغفرون لهم لكي لا يعذبهم الله لجهلهم بربهم. يعني الملائكة يخافون على الناس فيستغفرون لهم حتى لا ينزل عليهم العذاب، لأنهم لا يعرفون عظمة الرب جل في علاه. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، إنما بين السماء والأرض ما ترونه، إنما هذا الغلاف ليس 500 سنة، إنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، ونضض كل سماء، أي غلظ كل سماء 500 عام، وما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام،

لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم استوى على العرش. العرش خلقه الله قبل خلق السماوات بكم؟ 50,000 سنة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء. والعرش أكبر المخلوقات، ولذلك وصف الله نفسه بقوله: رفيع الدرجات ذو العرش، صاحب العرش. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد مرفوعة أم مكسورة؟ مرفوعة في قراءة، وصف للرب، ومكسورة في قراءة سبعية أخرى، وصف للعرش. فعرش الله مجيد عظيم. قال ابن كثير: وقد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، وأنه فوق الجنة، والجنة فوق السماوات، وفيها 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فالعرش سرير الملك، له قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف الجنة. ولذلك من شعر عبد الله بن رواحة كما صح عنه: لما اتهمته امرأته في جاريته، يجوز له أن يأتيها، فقالت له لما نفى: اقرأ علي شيئا من القرآن. فأنشد أبيات من الشعر، قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. كم يحمل العرش من ملائكة؟ نعم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ما أوصافهم؟ لم يؤذن للرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يصف واحدا من حملة العرش، البقية لا أحد يعلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى. العرش وين والأرض السفلى أين؟ العرش فوق السماوات 500 سنة، ثم سم كل سماء، ثم ما بين كل سماء وسماء، ثم الأراضون السبع، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. وهو يقول سبحانك ما أعظمك. هذا الملك العظيم يقول سبحانك ما أعظمك، فيرد الله عز وجل عليه يقول ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. إذا تعرف عظمة الرب كيف تحلف به كاذبا؟ الله عظيم، اسمه عظيم، لا يمتهن، لا يتخذ سلعة، لا تجعل ربك أهون الناظرين إليك. وتأمل، الله نور السماوات والأرض، ويوم القيامة وأشرقت الأرض بنور ربها، لا شمس ولا قمر. قال ابن مسعود إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي بهاؤه وجماله وجلاله. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولذلك لما موسى سأل ربه ربي أرني أنظر إليك، والله يرى في الآخرة، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي لا تستطيع بجسمك الآن في الدنيا أن تراني، لأن جسمك مخلوق للفناء لا يمكن أن يرى البقاء، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا تجلى فقط، وخر موسى صعقا، قال سبحانك تبت إليك. لو كشف الله له الحجاب لاحترق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، حجابه النور. ولذلك من شعر أمية قال لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك جدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، عليه حجاب النور والنور حوله، وأنهار نور حوله تتوقد. قال ابن القيم فنسبة الأنوار كلها إلى نور الرب كنسبة العلوم إلى علمه، والقوى إلى قوته، والغنى إلى غناه، والعزة إلى عزته، وكذلك باقي الصفات. قال والعبد إذا سنى بصره صعودا إلى نور الشمس غشي دون إدراكه، وتعذر عليه غاية التعذر. يعني إذا نظرت للشمس في كبد السماء بصرك لا يستطيع، يغشى عليه. قال وأي نسبة لنور الشمس إلى نور خالقها سبحانه وتعالى ومبدعها؟ وإذا كان نور البرق يكاد يلتمع البصر ويخطفه ولا يقدر العبد على إدراكه، فكيف بنور الحجاب؟ فكيف بما فوقه؟ والأمر أعظم من أن يصفه واصف أو يتصوره عاقل. فتبارك الله رب العالمين الذي أشرقت الظلمات بنور وجهه، وعجزت الأفكار عن إدراك كنهه، ودلت الآيات وشهدت الفطر باستحالة شبهه. فلولا وصف نفسه لعباده لما أقدموا على وصفه، فهو كما وصف نفسه وأثنى على نوره وأثنى على نفسه وفوق ما يصفه الواصفون. وتأملوا ولن أطيل، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. هذه كلمات الله وكلامه التي لا يحيط العباد بشيء منه ولا اطلاع للبشر على كنهه وإحصائه. فلو كان البحر أي لو كانت هذه الأبحر الموجودة في العالم جعلت مدادا حبرا، وجعلت جميع أشجار الأرض من أولها إلى آخرها أقلاما، فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله، لتكسرت الأقلام وفنيت ونفد ماء البحر، ولو جاء أمثالها مدادا من البحار ما لا يحصى. قال السعدي، وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، يعني هذا المثال الذي ذكره الله عز وجل من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة وجميع المخلوقات منقضية منتهية. أما كلام الله فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى، فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك. وهكذا سائر صفات الله تعالى لا يدرك كنهها إلا هو، ولا يعلم حقيقتها سواه. الكبرياء رداؤه، والعظمة إزاره، فهو الكبير الواسع المتعال، العلي العظيم ذو الجلال. حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. ولذلك قال سيد البشر وأعلم الناس بربه نبينا عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك. فعرش الله أكبر مخلوقات الله وأوسعها على الإطلاق، ولذلك كان حقيقا باستواء الله تعالى عليه. الرحمن على العرش استوى، في كم موطن من القرآن ذكرت؟ في سبعة مواطن. ثم استوى على العرش وفطر الخلائق على الإقرار بعلوه بذاته على مخلوقاته، وتواترت النصوص من الكتاب والسنة على علو الله على خلقه، وأجمع عليه العلماء. فالله وصف نفسه بالعلو في آيات كثيرة، وهو العلي. إذا سجدت ماذا تقول؟ سبحان ربي. إذا رفعت يدك تدعو لمن تتوجه، وقلبك لمن ينجذب؟ للذي فوق السماوات. فهذا معلوم من الدين ضرورة وفطرة قائمة لا تتخلف، كما أنك تعرف أن في الآخرة جنة، وأنهم يأكلون ويشربون فيها. أدلة هذا أقوى من ذاك بكثير. فعلو الله أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم، والآيات الدالة على ذلك كثيرة، حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي: في القرآن فقط أزيد من 1000 دليل تدل على علو الله على خلقه. إليه يصعد، ينزل، والآيات في هذا كثيرة جدا لا تحصى. فالله سبحانه أخبر أنه استوى وأنه في السماء: أمنتم من في السماء. وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، وتارة يخبر بنزولها من عنده، وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. والأحاديث في هذا كثيرة، وقصة المعراج متواترة، تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام فيها السماوات سماء سماء حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، ثم عرج به إلى الجبار فقربه وكلمه وفرض عليه الصلوات ورأى الحجاب. وحديث الجارية متواتر صريح، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. قالت: قال من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك فرعون اللعين الذي ادعى الربوبية ماذا قال لهامان؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. من أخبره أن رب موسى فوق السماوات؟ موسى أخبره عليه الصلاة والسلام. ولا يلبس عليك بقول الله عز وجل وهو معهم أينما كانوا، وذلك أنه معهم أينما كانوا بعلمه ومعيته. وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله تبارك وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. وتأمل، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. كيف معهم؟ إن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير: حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى. قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم، واختتمها بالعلم، إن الله بكل شيء عليم. طيب، الله يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يألهه أهل السماوات ويعبده أهل السماوات ويألهه أهل الأرض، فهو معبود لأهل السماء ولأهل الأرض، ليس أنه في السماء وفي الأرض. بل اختار ابن جرير الطبري رحمه الله، قال: وهو الله في السماوات، قال: وقف تام، تقف. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فالله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بصفاته، لا يخفى عليه شيء من خلقه، وهو العلي العظيم. ولذلك من عرف الله لم يفتر من ذكره وتسبيحه، ولم يتوجه لغيره لا بسؤال ولا بقلب واتجاه، إنما قلبه معلق بربه. وبقدر تعلق القلب بالرب يسعد الإنسان في دنياه، ثم يسعد في برزخه، ثم يسعد في أخرى. فنسأل الله عز وجل اجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يوفقنا إلى ما يرضى به عنا، وأن يعيننا على طاعته، وأن يختم لنا بالحسنى، ويجعلنا ممن اتقاه فهداه وتولاه، كما سألوا سبحانه أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يحفظ علينا بلادنا وولاة أمورنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفقهم إلى ما يرضى به عنهم، وأن يجزيهم عنا على ما قدموا أكمل وأوفى عطاء، كما سألوا سبحانه أن يجمعنا في مستقر رحمته. ثم أعود بادئا بعد شكر الله، أشكر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه على استضافتها وجهدها وسعيها في نشر الخير، فهذه بوابة خير من شارك فيها أجر. ثم أتوجه بالشكر لكم أيها الأفاضل على جلوسكم وحضوركم، والعذر على إطالة الكلام، والكلام إذا طال كان للشيطان منه نصيب، فالمعذرة والسموحة، أطلنا عليكم ولم أريد هذا، ولكن وجوهكم تشجع على الإطالة. نسأل الله أن يزيدكم ويزيدنا وإياكم من كل خير، أشكر لكم ثم أعوذ بالشكر لكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم ممن ناداهم المنادي في ملكوت عرشه أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.